وهذه من أعظم فضائل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وبقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد فضيلته. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. الله ثالثهما في النصرة وترجيح كفتهم وتأييدهم. وهذا من أعظم أسباب التوكل على الله، إحضار معية الله من أعظم أسباب حصول عبادة التوكل وعدم حصول الحزن واليأس، ومن أعظم أسباب انتظار الفرج الذي هو عبادة من العبادات. قال رحمه الله حكاية، قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، حكاية عما قاله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق وهما في الغار. فقد أحاط المشركون بفم الغار عندما خرجوا في طلبه عليه الصلاة والسلام، فلما رأى أبو بكر ذلك انزعج وقال والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكاه الله عز وجل هنا لا تحزن إن الله معنا. فالمراد بالمعية هنا معية النصرة والعصمة من الأعداء. وكما ذكرنا فضيلة لأبي بكر، ربنا عز وجل قال لموسى وهارون إنني معكما، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إن الله معنا، وقال موسى إن معي يا ربي سيهدين. ليه؟ أصحابه كانوا فين؟ ما كانوا معاه برضه، بس ما كانوش على نفس منزلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك خص نفسه بالمعية، لأن هم قالوا إنا لمدركون، وجزموا بأنهم مدركون، كان ساعدوهم التوكل الذي كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. إن أبي بكر الصديق كان منزعج عشان نعم سبحان الله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لأبي بكر زي قمة الجبل وأبو بكر في سفحه، وبقية الناس بالنسبة لأبي بكر كانوهم تحت الأرض بكتير خالص. لأن أبو بكر الصديق يعني يكفيه شرفا أن الله عز وجل مدعه فقال على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ان الله معه. فسيدنا موسى لما لقاهم بيقولوا انا لم تكون قال كلا. تامل انت كلام بني اسرائيل لسيدنا موسى وكلام الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم. الصديق قال والله يا رسول الله لا يضرب احدهم الى موضع قدمه او تحت قدمه لا يضرب، علقها علو حرف امتناع الامتناع، يعني ممكن كان عنده الوقت انهم ما يبصوش. اما بنو اسرائيل ما يتطوروش، مع ان المسافه اللي بين بني اسرائيل وبين فرعون كانت كبيره جدا بالنسبه للمسافه اللي كانت بين المشركين وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت امتار، دي كانت طوائل زمان، يعني ممكن عده مئات من الامتار وربما عده كيلومترات، لان الجيش اللي يبان من المسافه دي غبر في الجيش وكده. فلما تراءى الجماعات ممكن يتراءوا على مسافه ايه؟ 3-4 كيلو. قال اصحاب موسى ان انا مدركون، يعني لسه المسافه. وابو بكر الصديق بينهم وبينه ان هو متر ارتفاع الغربة والتانيين واقفين يعني، ومع ذلك ابو بكر ما جزمش انهم هيبصوا. بل قال لو نظر احدهم تحت قدمي لا ابصره. فالرسول طمأنه وقال يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله معنا. فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضيلة أعظم ومدح عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان مدى توكله على الله عز وجل، شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كان في ذلك في أعلى مقامات. ولذلك قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله. ساعة الهجرة دي كانت لحظة نصر عظيمة، وهي كانت نقطة التحول في الحقيقة، إن من الاستضعاف إلى التمكين، بداية الانطلاق الهائل بقى في الجهاد و تكوين الدولة، وتغير كل شيء على وجه الأرض في هذه اللحظة. بداية من هذه اللحظة، بداية من هذه اللحظة الهجرة، وذلك جعلها عمر رضي الله تعالى عنه توقيتا لأهل الإسلام. وقال تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. قال لا تخاف. يبقى المعية استشعار معية النصر والتأييد تذهب عن الإنسان الحزن، تذهب عن الإنسان القلق والانزعاج، تذهب عنه الخوف من غير الله. لا تخاف. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخاف انني معكما اسمع وارى. فهو يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يسمع ما يقولانه وما يقول له فرعون،